لمثوبة من عند الله، مش من عند اللي غزل ونسج وفصل وعمل، لا لا لا، من عند مين؟ من عند الله. لأن لأن لأن المقدور يرد الصوف مقدورة، والقادر يرد بقى الثواب غير مقدور عليه إلا منه. ولو أنهم آمنوا واتقوا، احنا قلنا اتقوا دينا يعني ايه، جعلوا وقاية بينهم وبين صفات الجلال من الله، صفات القهر وصفات الايه، ولذلك اتقوا الله قلنا انها تساوي اتقوا النار، لان معنى اتقوا الله يعني ايه، جعلوا بينكم وبين غضبه وبين صفات جلاله وقاية، واجعلوا بينكم وبين النار وقاية، لان النار دي ايه متعلق من متعلقات صفات الايه الجلال، مش كده ولا لا؟ تبقى قد بعضها اتقوا الله واتقوا الايه؟ اتقوا. ولو انهم امنوا واتقوا، واتقوا اتقوا مين؟ اتقوا الله؟ اتقوا النار؟ اطلق زي ما تحب. ولذلك حذف هنا ساعة الحذف ما يجي كده اعرف انه اراد بها التعميم. اراد بها ايه؟ التعميم. ولو انهم ايه؟ امنوا واتقوا، امنوا بان لم يتعلموا السحر، لانه قال ما فتنة فلا تكفر. يبقى امانوا هنا يعني ايه؟ ما كفروش ولا تعلموش السحر. واتقوا ايه؟ اتقوا حاجتين اتنين، انه سيضرهم في الدنيا ولا يعطيهم فرصة، وعذابه في الاخرة اقوى، كده ولا لا؟ امانوا واتقوا، اتقوا الاتنين، ضرر الدنيا وضرر الايه؟ الاخرة. لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعملون. ساعة تسمع كلمة خير تتوارض على الذهن كلمة شر، خير يقابله ايه؟ شر. وساعات خير ما يقابلها الشر، يقابلها يعني خير بس اقل. اذا كلمة خير دي هي الوحيدة في اللغة اللي الاسم منها يساوي افعل التفضيل. انت تقول ايه؟ هذا فاضل وذلك ايه؟ افضل. خلاص؟ هنا كلمة خير خير، ان جاء المقابل لها خير من كذا افهم ان التاني برضو خير، بس ده ايه؟ اكتر شوية. لكن اذا لما يجي المقابل يبقى مقابله شر. يبقى كلمة خير نفسها اذا لم تأتي خير من كذا تبقى مقابلها ايه؟ شر. ان قال خير بهذا خير من هذا يبقى الاثنين اشتركوا في الايه؟ خير. يبقى اذا خير دي تستعمل تفضيلا وغير ايه؟ تفضيل. غير تفضيل. هي في غير التفضيل ليه؟ وسمعنا دي يعني قالك بعض اللغات برضو قالك فلان خيار الناس وابن الاخير برضو استعملوا منها ايه، لكن لهجات العرب كلها غير هذه اللهجة تقول لا، خير فعل افعل تفضيل بس على غير على غير بابه. واحد تقول لك لا فيه اخير، فيه مدام فيه اخير خلاص تبقى خير يقابلها ايه؟ شر. وبعدين اخير افعل التفضيل ده كلام على وليه؟ أم قال لك الآن لما يقول هذا خير من هذا يبقى أثبت لغيره خيرية، يبقوا الاثنين سوا في الإيه؟ إنما المقابل لديكها شر، تبقى خير المقابلة للشر خير من خير من المقابلة للأخير، لأن ديكها برضو هتدبني في الشر برضو، مفهوم؟ أم قال له أفعل التفضيل زيها وقال لك إيه؟ يؤخذ منها بمين؟ خير من كذا؟ والخير هو ما يأتي لك بالنفع، بس مقياس النفع بيختلف باختلاف الناس، باختلاف الناس. فواحد ينظر الى النفع العاجل وواحد ينظر الى النفع الايه؟ الاجل. وفي ظاهر الامر ان اراد الخير، انا ضربت مثلا سابقا وقلت لاخوين، واحد يستيقظ مبكرا ليذهب الى مدرسته ويحضر الدرس ويستمع الى اساتذته ويواظب على قراءة دروسه ويذاكر، وولد يوقظونه من النوم فإذا ما استيقظ قهرا عنه يذهب ليتسكع في الشارع أو ليلعب مع هذا أو ذاك. هذا يحب الخير لنفسه وذلك يحب الخير لنفسه، بس الخلاف في تقييم الخير. هذا أخذ الخير الآن عايز يرتاح وياخد حظه في النوم، ودك نظر إلى الخير الآجل في انه يتعب فترة من الزمان سنوات 5 ولا 10 وبعدين يبقى ايه؟ يبقى انسان مولودك يبقى صالوك، مش كده؟ الرجل الذي يزرع تجده مثلا

ولذلك كان بعض المشككين في آيات القرآن يجي يقول ان القرآن فيه اشياء كده جمعها صعب عسير على الفهم. ايه يا اخوي؟ قال يا اخي لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله ويودون من حاد الله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او الى اخره. مش كده؟ ده كلام صحيح. وبعدين يجي يقول وان جاهداك على ان تشرك مش كان ولو كان اباءهم. هنا قال وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك وصاحبهما في الدنيا معروف. لانه انت لم تفهم معنى الود ومعنى المعروف. المعروف تفعله مع من تحبه ومن لا تحبه، ولكن الود لا يكون الا مع الحب. فانت مطلوب منك ان كان الوالد والعياذ بالله كافرا احسن اليه معروفا، ما تخليش يموت من الجوع، انما قلبك ما يبقاش وياه. اجل معنى الايه؟ معنى الايه؟ الود. يبقى ما يود اي ما يحب، وددت قلوب ما يحب الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. من اهل الكتاب اللي هم مين؟ اليهود والنصارى. طيب عم اهي، والذين اشركوا اللي كانوا مشركين في مكة. يبقى الاثنين يكرهون ان ينزل عليكم خير من ربكم. الله. طب هو كرههم ده يؤثر، هل الخير ينزل على وفق ما تقتضيه محبة قلوبهم؟ لا، هم من كانوا في حقيقة الامر مش عايزين ينزل عليكم من خير. الخير اللي هو ايه؟ لا خير الا في وحي الله، هو ده الاصل. ولا خير الا في النبوة التي جاءت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. يبقى اذا هم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، وما دام عندهم قضية الحسد دي يبقوا ما يحبوش ابدا ان يوجد لهم الكون كل خير. طيب نقول طيب يعني ما يوجدش عندنا ويوجد لهم؟ ما هو الحاسد بيتمنى الاصل فيه تمني زوال نعمة المحسود. جات له او ما جاتلوش ده موضوع اخر، لانه لو كان عايز زيها كان يبقى بغبطة اسمها ايه، انما اللي كرهه هو ايه؟ ان توجد نعمة عند هذا. طب يا ريت تقول لا تجيلنا احنا، تجيلنا احنا، نقول ده كان يبقى غبطة. طب مدام هي انت تتمنى ان تجيئك تبقى خير ولا مش خير؟ طب ما دامت خير يبقى كان الاصول بقى ايه؟ انك انت تروح لها تسلم له. انما دي كما قال الكافرون اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا ايه؟ حجارة من السماء او ائتنا. طب يا اخي المنطق يقول ان كان هذا هو الحق فاهدنا اليه، انما ان كان هذا هو الحق نزل علينا. الله. تبقى انت كاره المسألة، كاره الحق، يبقى ده مش منطق، يبقى مش لا مش منطق. تبقى انت حاسد ان دول يكونوا اهل الايه؟ اهل الخير. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ومن اهل الكتاب ولا المشركين يدل على انهم اشتركوا في صفة الكفر. ما يود الذين كفروا ما قالش ولا المشركون، الذين كفروا من مين؟ من اهل الكتاب والمشركين الاثنين. يبقى دول داخلين في ايه؟ في اطار الايه؟ في اطار الكفر. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. المعنى كده شرح معنى أن ينزل عليكم خير من ربكم. من دين ابتداء يعني جاي منين؟ ما أصل مين تدل جاي منين وإلى تروح لفين؟ يبقى الخير جاي لمين؟ من مين إلى مين؟ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير، مصدر من ربكم. إنما من خير دي زي ما قلنا زمان إن بعض العلماء يتأدب ويقول من صلة زائدة، يعني صلة عشان يبقى مؤدب، يعني ما يقولش زائدة يقول إيه صلة، قلنا لا ما هي زائدة، ما فيش في كلام الله حاجة زائدة أبدا، كل حرف جاء لمعنى. قول أنا ما قدرتش أفهمه ومش عيب فيك انك انت ما تقدرش تفهم، مفهوم؟ انما العربي القديم اللي القرآن نزل على لغته بفصاحة تتحدى، وبعد ذلك لم يقل ان هنا حرف زائد، بالله لو ان بقى حرف زائد في لغة العرب والقرآن نزل ليتحداهم اكانوا يسكتون عليها؟